الكوبايه الفاضيه، كوبايه الفاضيه زي ما قلنا قبل كده بتقدر تملاها باي حاجه، يعني تقدر تحط فيها حاجه حلال زي اللبن، او حاجه موصى به النبي صلى الله عليه وسلم زي مثلا العسل، او حاجه حرام زي الخمره. كوبايه فاضيه هتقبل اي حاجه. بص، هما علشان يخلوك تقتدي بيهم بالكفار وبالعالم الغربي، الاول فضوك، يعني الاول لغوا القدوات بتوعك، الاول فضوك من انك تقتدي بتاريخك انت وبالمسلمين اصلا. ليه؟ علشان تبقى انت فاضي ومستقبل بقى لاي قدوه تجيلك، فبقيت بتقتدي باي حاجه دلوقتي. لكن في الحقيقه لو بصيت لتاريخك هتلاقي ان مفيش تاريخ ولا في حضاره ولا في ابطال ولا في اساطير تقدر تقتدي بيهم في العالم احسن منك، واحسن منك انت كمسلم وكرجال مسلمين وكحضاره اسلاميه. انت للاسف نسيت، انت نسيت الاساطير الحقيقيين، فبقى الاسطوره بالنسبه لك هو تاجر السلاح او تاجر المخدرات. انت نسيت ان الاسطوره الحقيقيه هو خالد بن الوليد رضي الله عنه، انه كان بينيم العالم كله من المغرب. انت نسيت ان ابو بكر الصديق رضي الله عنه هو اللي تولى الخلافه وهو اللي قوى دوله المسلمين. انت نسيت ان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الاسطوره الحقيقيه اللي كان اقوى واحد في العرب، وكان وهو اللي فتح دول الاسلام كلها. انت نسيت ان القدوات الحقيقيين في علمائك انت، نسيت ان القدوه الحقيقيه في عثمان بن عفان رضي الله عنه لما قرأ القران كله في ركعه، نسيت ان القدوه الحقيقيه في ابن تيميه العالم الامام المسلم لما كان معاه 4 لغات وكان عالم في الفلسفه وعلم النفس وعلم الاجتماع وعلم الفلك، ولما انتقد منطق ارسطو، ولما كان عالم في مقارنه الاديان وعالم في الفرق وكان بيناظر الاهل الباطل من الفرق او الاديان المختلفه. انت نسيت ابن خلدون اللي لحد دلوقتي بيدرس في جامعات العالم. مقدمة ابن خلدون لوحدها دي بتدرس في جامعات العالم. على فكرة مقدمة ابن خلدون دي مقدمة فعلا، يعني هو الكتاب اسمه كده، ولكن في الاصل دي مقدمة وانفصلت عن الكتاب عشان بس كبير، عشان حجمها كبير، لكن دي اصلا مقدمة لكتاب المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر. انت عارف الكتاب ده، انا عايز اقول لك، انت لو عاوز تعرف اي دوله في العالم متقدمه ليه، او اي دوله في العالم متخلفه ليه، او اي دوله في العالم ليه مثلا هي دلوقتي اللي سائده في العالم، او ليه المجتمع ده ناجح او ليه المجتمع ده فاشل، اقرا مقدمه ابن خلدون. فما بالك بقى لو قريت الكتاب اصلا. كتاب كتب ابن خلدون دي لحد دلوقتي بتدرس فعلا في العالم انها مراجع رئيسيه لعلم الاجتماع وعلم النفس. انت نسيت الامام الشافعي لما كان قاضي وكان استاذ علم الطب وكان في نفس الوقت فقيه وكان عالم في العقيده والحديث. انت نسيت ان البيروني العالم الامام المسلم هو اللي اول واحد جاب مقاس قطر كوكب الارض، واول واحد قال في كتاب مفتاح علم الفلك ان كوكب الارض بيدور حوالين نفسه. انت نسيت ان الخوارزمي هو مخترع علم الجبر. انت نسيت القدوة الحقيقية فملوك بقدوة زائفة، قدوة دلوقتي لو بصيت ليها هتلاقي ان حسب بحث توب 10 كانتريز هتلاقي اكتر 10 دول في العالم فيها اعتداء جنسي دول الغرب. هتلاقي دلوقتي اكتر 10 دول في العالم فيها جرائم قتل هي دول الغرب. هتلاقي ان اكتر دولة دلوقتي ما فيهاش المرأة مؤتمن على نفسها هي دول الغرب. هتلاقي ان اكتر دولة دلوقتي فيها ابناء بدون اباء هم دول الغرب. هتلاقي دلوقتي ان الاجهاض هناك مباح والزنا مباح وعدم الاجهاض تجريم. يعني انت دلوقتي لو قلت ان الاجهاض ده جريمة يبقى انت اللي مجرم في نظرهم. انت نسيت ان القدوة الحقيقية في ايدك والقدوة الزائفة هناك، فبقيت بتقتدي بالزائف وبتسيب الحقيقي. فخلي بالك، ارجع لأصلك وارجع لنفسك وارجع لإسلامك، هتلاقي والله العظيم ان انت قدوة العالم يقتدي بيك مش العكس. السلام عليكم.